إنسان وما تعرفوش خالص بسبب حد تاني قال لك عليه. طبعا ابني على الكلام ده كتير. انا مرة واحد بيقول لي ايه، عارف فيلم تايتانيك؟ ما تروحوش وحش. قلت له رحت؟ قال لي لا، واحد قال لي. يعني هو واحد قال له، هو كمان بيأثر علي انا كمان. انت مالك ومالي؟ والناس ايه صحيح؟ ده انا عندي 12 واحد اقول لهم، وكل واحد يخرب بيت تاني بمصر ده. وده اللي اسمها رولينج اوفر، حاجات بتتدحرج بالنسبة للمعلومات. دلوقتي ازاي الواحد ممكن يتعامل مع التحدث السلبي؟ خدوا بالكم. اولا لاحظ ماذا تقول لنفسك. لاحظ بتكلم نفسك ازاي، خد بالك بتكلم نفسك ازاي، لان هيتبني عليها حاجات كتير بعد كده، في اعتقادات بعد كده هتطلع. لاحظ بتكلم نفسك ازاي، وبعدين لاحظ بتقول ايه للاخرين، لان ده من ضمن نفس الشيء، من ضمن نفس الكلام. تعرف انا مثلا عشان بشوف ارقام كبيره من الناس، والحمد لله يعني دلوقتي تعديت اكتر من 600,000 بني ادم في العالم، ارقام ضخمه يعني، كل سنه بشوف لا يقل عن 100,000 شخص. ولا زي حاجه الناس اللي هو يعني بين كل 50-60 واحد تلاقي واحد ابن حلال قاعد هنا في الاول عشان يموت المحاضر ويروح. في كده ولاد حلال كتير يعني، يفتح الجرايد مين النهارده موجود ابراهيم الفقي، هنقعد له قدام ويقعد لك قدام، وكل حاجه تقولها يقول لك لا، او يبرق لك وهيج عليك الناس. في ولاد حلال كتير. فطبعا تبص تلاقي انت يعني انت قاعد جنب واحد من دول، خد بالك بيقول لك ايه، ممكن ياثر عليك او يسالك سؤال حكم. انا عندي سؤال، وبعد بو يروح خبطك بحكم. انت بتسال ولا عايز تفهم ولا عايز تعمل ايه بالظبط؟ واحد مره قال لي ثانيه واحده، انا محامي وبدا يترافع، هي محكمه؟ انت بتسال ولا بتترافع؟ هو انا القاضي؟ وبعدين خد بالك ماذا يقول لك الاخرين. انت بتاخد بالك انت بتكلم نفسك ازاي، بتاخد بالك انت بتكلم الناس ازاي، بتاخد بالك الناس بيكلموك ازاي. وبعدين لازم توقف نفسك تقول الغي. عارفين المخ زي الكمبيوتر؟ طبعا المخ زي الكمبيوتر، بس في 150 مليار خليه، 150 مليار نيرو سيلز. لو حطيت كل الكمبيوترز اللي في العالم بما فيهم نسا كمبيوتر بيمثلوا 15، يعني انت اقوى 10 مرات من كل الكمبيوترز اللي في العالم، كلهم مع بعض كلهم سوا. فلما تسمع كلمه سلبيه بتقولها عن نفسك، ولا حد بيبرمجها بطريقه سلبيه، وانت داخليا بتاخد نفس قوي تقول نفسك الغي الغي الغي، لان مجرد ما تقول الغي خلاص عايزك تقول وراي، قول وراي، قول انا ضعيف. طبعا في ناس كتير هنا عاملها، عارف ازاي؟ عارف ازاي؟ عارف ازاي؟ اكتشفني على طول يا اخي. لا قول وراي، العبوا معايا، العبوا كمان، قول انا ضعيف، قول الغي. ايه اللي حصل؟ حاجه راحت، مظبوط؟ واحد يقول لك يا اخي انا بقالي 30 سنه بقول مفيش فايده، على طول برضه شغاله في مخي. وبعدين تكتب تأكيدات إيجابية. عايزك اكتب تأكيداتك الإيجابية، وخد بالكم من اللي أنا هقوله دلوقتي. باستمرار فكر في نفسك كويس، خصوصا قبل ما تنام بالليل. خصوصا قبل ما تنام بالليل، لأن العقل اللاواعي هيبني على آخر تجاربك، وهيشتغل عليك طول الليل لغاية ما يجنك، فلازم تفكر في حاجات كويسة خصوصا قبل ما تنام. بعدين باستمرار تكلم عن نفسك كويس. بتكلم عن نفسك وحش ليه؟ زي ما في واحد اسمه ديفيد ميزنر قال لك ما تتكلمش عن نفسك وحش، لأن أصدقائك هيقوموا بالمهمة دي لما تمشي. انت بتتكلم عن نفسك وحش ليه؟ تكلم عن نفسك كويس، ما الناس كلها بتتكلم عليك وحش، حتى انت كمان وانت معاهم. تكلم عن نفسك كويس. وبعدين اقراها يوميا، فكر في نفسك بأحسن حاجة، فكر في نفسك ان أحسن، زي ما بتقول الوقت حان، الوقت حان اليوم ان انا اكون أحسن حاجة في حياتي، عشان لما انا كويس هقدر اساعد اولادي، هقدر اساعد اهلي، هقدر اساعد العالم، العالم كله بحاجه تانية مختلفه تماما. كل ما في الامر ان انا ابدا من اليوم احسن في نفسي، احسن فيا، دي عايزه تشتغل مش الاخرين. انت لما تسمع واحد متضايق من حد يقول لك هو عمل كذا، طب الوقت الحالي تقول ثانيه واحده، ما انا جزء من المشكله، طب انا هاخد الجزء بتاعي واشوف ممكن احله ازاي. ففي الحاله دي بتركز فقط على النيات مش على السلوكيات. السلوك لا يمثل اكثر من 7% من الاتصال. كلمه ملهاش معنى، مش قلنا قبل كده كلام ملوش معنى غير المعنى اللي احنا نعرفه؟ انا بقول يمكن الناس سمعوا الكلام ده قبل كده. كنت في لويزيانا في لافايت، كنت في الهيلتون لافايت، كنت بدي محاضره هناك، وبعدين ولد جاي لي قال لي دكتور انت غبي. الله، عارف ازاي؟ هو كان مع بابا بعد السنين دي كلها. وده بالظبط اللي انا قلته له. قلت له عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ ده انا عايز اهنيك يعني، بقالك نص ساعه تعرفني واكتشفت بالسرعه دي. قلت له قول لي ايه اللي وصلك لكده؟ قال لي اصلا قلت كذا وكذا وكذا. قلت له لا انا ما اقصدهاش كده، اقصدها كده. هل دي يناسبك؟ راح ماشي. رجع لي تاني قال لي انا اسف. قلت له بقى اسف ولا بتاع، تعالى بحضني في دقيقه. ودي قوه الاتصال مع الاخرين. انا كان ممكن اخش له لا ثانيه واحده، مين الغبي؟ انا؟ لا ده انت بقى الغبي. لا ثانيه واحده مش انت الغبي، ده انت عيلتك كلها مدرقين. وتدي له هو دافع عن نفسه، ودي ترجع كل واحد عمال يدافع عن نفسه، تتخانقوا على حاجه خايبه اساسا ملهاش معنى اطلاقا. مظبوط؟ فالواحد دلوقتي حان يقول انا قررت ان انا اغير برامج دي، برامج زي قلتها. طبعا اللي سمعوا نجاح بلا حدود شاف حاجات تحف. انا كنت بشوف الحاجات دي بنفسي. الست بتاعت الملوخيه فاكرينها؟ فاكرين بتاعت الملوخيه؟ بتاعت التقليه؟ عشان تعمل التقليه في الملوخيه عشان النفس في الاكل. واحده بتعمل ملوخيه ولازم افتكرناها ماتت. يخرب بيتك بتعملي ايه؟ لا النفس عشان التقليه تشتغل. برمجه وعندها حاجه واربعين سنه ومحترمه دكتوره، لكن اللي جوه غبي. واذا كانش كده قلت لها ما عملناش كده الملوخيه حصل ايه؟ تقول لي تبوظ. قلت لها مين اللي قال كده؟ قالت لي ماما. ده انت ما سمعتش بقى شهقت ماما تجيبك في الشارع وبتتكلم جد، وكلنا قاعدين ناس والسفير ومش عارفين قاعدين كلنا طبعا جرينا جري نشوف ايه يمكن مصيبه مصيبه في المطبخ ولا بتاع. هي واقفه اكنها ما عملتش حاجه. انت عارف البرمجه السلبيه بتسبب لك ايه؟ او البرمجه الايجابيه بتسبب لك ايه؟ بتسبب لك الاعتقاد. يعني اعتقاداتنا بتيجي منين؟ بتيجي من البرمجه. يعني مثلا انت اتبرمجت بطريقه معينه من بابا وماما، وبعدين المدرسه خصوصا من بابا وماما، وبعدين سببت لك الاعتقاد. سببت لك الاعتقاد. في شويه قصص حطيتهم في نجاح بلا حدود، قصص لذيذه جدا، ودي قصص حقيقيه على فكره. بالنسبه للاعتقاد، في واحد راجل، واحد مريض، كان فاكر نفسه انه جثه، فاكر انه جثه. فالدكتور يديله ادويه ما بيقبلهاش، يقول ما بتبقاش الادويه ليه؟ قال له الجثث ما تاخدش ادويه يا دكتور، بعدين معاك. فالدكتور ده اللي قال له تفتكر الجثث بتنزف؟ قال له تنزف؟ لا ده انت فاهم مش خالص، يعني الجثث ما تنزفش. فالراجل الدكتور طلع النبي شويه، راح واخد دبوس وراح شكه بيه، راح منزل دم. فالراجل بس كده للدم وبس الدكتور، قال له عندك حق الجثث بتنزف. فالدكتور كان في منتهى الذكاء، طالما الجثث بتنزف يبقى الجثث تاخد ادويه، وهنشوف حكايه البني ادمين دي بعدين، خلينا في الجثث دلوقتي. بالنسبه للاعتقاد، اعتقاد خطير، ودي من قصه حقيقيه. في شاب كان خسر كل شيء، وبعدين ماشي لغايه غابه معينه، وجوه الغابه قاعد ومهموم جدا. بعدين لقى واحد طلع له بين الاشجار وراح قاعد جنبه، راجل عجوز فوق الثمانينات. بعدين قال له مالك؟ قاعد يحكي له انه خسرت كل شيء. الراجل قال له انا ممكن اساعدك، وراح مطلع شيك من جيبه وراح كاتب له فيه مبلغ 100,000 دولار. قال له ادي 100,000 دولار، وارجع لي هنا بعدها بسنه في نفس المكان وفي نفس المكان، وتديني المبلغ كله من غير اي فوائد من غير حاجه، ومشي نفسك بيهم. الشاب خد الفلوس، لقى ممضي عليه من واحد اسمه جون جي روكيفيلر. روكيفيلر كان من اغنى اغنياء العالم في الوقت ده، وكان معروف انه بيساعد الناس، ممكن طبعا بالنسبه له كلام فارغ المبلغ ده. الشاب اخد الفلوس وجري جري على مراته، قال لها اسمعي معانا المبلغ ده، ايه رايك نعمل ايه؟ قالت له في حاجتين، الحاجه الاولانيه ممكن نسدد كل شيء ونبدا من اول وجديد، او الحاجه الثانيه نخلي الشيك هنا ونحاول لوحدنا. فقال لها تعرفي تعال نجرب لوحدنا، وبداوا يجربوا، بداوا يكلموا الديانه، وبداوا يدوا لهم مدفوعات طويله المدى، وبدا يشتغل، بدا يفكر. وفي اقل من سنه الشركه بتاعته اتحولت تاني وكبرت، وصل اللي كان فيه واكتر كمان. في نفس الوقت اللي كان الراجل مديله في المعاد اخذ الشيك وجري على نفس المكان ونفس الزمان، وراح لقى من بين الاشجار طلع راجل عجوز في نفس المكان وراح قاعد جنبه. الشاب ما كانش قادر يستني عشان يديله الفلوس، وفجاه لقى بين الاشجار جت واحده لابسه ابيض في ابيض، وقربت من الراجل العجوز مسكته من ايده وبصت للشاب قالت له اتمنى ما يكونش ضايقك، لان ورا هنا في مستشفى للعجزه، والشخص ده بيهرب من يوم والتاني ويقول للناس انه جان دي روكيفيلر.